أقوى مين؟ الزلزال أقوى، الصفيح أقوى، السين أقوى، وهو في الزاي أقوى من إيه؟ الصاد. هكذا ترتبها ما يرتبوها العلماء هكذا. تمتاز الصاد والسين بصفتي الرخاوة والهمس. الصاد زي ما ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا إيه؟ اصبروا، ما تقوليش إص إص إص، لا إص إص إص إص إصبروا إصبروا. طيب لما نيجي نقول تمتاز الصاد والسين بصفة الرخاوة، لأن الصوت بيجري إيه؟ الرخاوة تتعلق بالصوت يا بنات، مش كده؟ بالرخاوة وكمان بالهمس. ضعي يعني كده أمام فاهيك وقري إصبر في هوا طبعا إصبروا إصبروا. ليه بتطلعش ليه كل الصوت؟ أيوة نعم. قولي إص قولي إص يا إيه يا إيه مكسورة إيه إص إص إدي للحروف زمانها يا ريت. إصبروا إصبروا. قلت كده قولي إصبروا إصبروا. أنا ما قلتلهاش وقفت وصليها فوق كده، أنا قلت لك انزلي تحت شوية كده كده كده. إصبروا إصبروا إص بي بي انزلي هتنزل تحت خالص. إصبروا إصبروا. طيب إذن بنقول إن ده بيجري فيها الصاد والسين بصفة، يجري فيهم الرخاوة، يجري فيهم صوت، ويجري فيهم همس، ويبقى فيهم همس. ولذلك سبحان الله تمتاز زي بقى بحاجة تانية بصفة الجهر مع الرخاوة. الجهر يتعلق بإيه بنات؟ بالنفس. والرخاوة تتعلق بالصوت. لذلك نلاحظ أن الصوت يجري قويا في يعني زبزبة لا يخرج معها نفس. لما تقولي إيه؟ أز إذا زلزلت، حطي إيدك قولي زلزلت. زلزلت. عندك هوا فيها؟ في هوا؟ في هوا. طيب لأن ما جبتيش مرفق قوي. إذا زل إذا إذا ما فيهاش هوا. غلط، بتبدأ ما بتزال ولا بتبدأ إيه بتزال. إذا زلزلت، اسكت الهوا. إذا زلزلت. تحريك. زل هاتوها قوية. زلزلت. هاتوها قوية يا بنات. زلزلت. زلزلت. إذا هاتوا الإقراء والآية، إقراء السورة دي. إذا زلزلت الأرض زلزال. انا شايفه اصابعكم ايه، بعضكم شايفه اصابعكم عامله كده واصله برده هنا، عشان كده المفروض لهنا كده ما يطلعش لفوق، عشان كده الفتح ما بيتعدى الفك الصباع كده. قولوها مره ثانيه. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها فكك العلوي. يارا يارا لازم ده يرفع، ارتفع عن اصبعك ما بقاش عنده. يارا يارا. طيب يا بناتي اذا